إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله فلا تظالموا، قال: إنها جمعت الدين كله. قال: لأن كل النواهي راجعة إلى الظلم، وكل الأوامر راجعة إلى العدل. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال: منشأ الظلم من ظلمة القلب، منشأ الظلم من ظلمة القلب، إذا أظلم القلب جاء الظلم منه، وإذا استنار القلب نفر عن الظلم. والأدلة كثيرة على تحريم الظلم، وهو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك أيضا الظلم شؤمه معلوم عقلا وفطريا، فالإسلام قد حرم الظلم بجميع أنواعه. ألا وإن من الظلم الذي يحذر منه المسلمون ظلم النساء بمنعهن من حقهن من الإرث، فإنه قد حصل ووقع بعض المسلمين في أماكن شتى في ظلم عظيم، وهو منع النساء من حقهن من الإرث. وكيف لا يكون هذا من الظلم العظيم؟ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وإعطاء الحق لغير مستحقه، ومنع الحق من أهله. فالذين يمنعون المرأة من حقها في الإرث، من حقها الشرعي في الإرث، إنهم منعوها من حق حكم الله به، بل هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأعطوا حقها لغير مستحقه، فهذا من الظلم العظيم عياذا بالله. فإعطاء النساء حقوقهن من الإرث أمر لا مناص منه ولا مفر منه، لأن الله عز وجل قد فرض ذلك، قد فرض ذلك، ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فرض ذلك. فالقرآن الكريم مليء بالآيات الكريمات التي تنص والتي تدل على ذلك، فما على المسلمين إلا أن يراجعوا أنفسهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى الصواب الذي لا نجاة لهم إلا به. ربنا في كتابه الكريم يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قوله جل شأنه مفروضا أي حتما لازما، فإعطاء المرأة حقها من الإرث ليس تفضلا من أحد على أحد، وإنما هو فرض فرضه الله الذي فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج، إنها فريضة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا قال مما قل منه أو كثر، فالمرأة تأخذ حقها الشرعي مما قل من المال أو كثر. ويقول الله في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك ولأبويه السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. افتتح الله الآية بقوله يوصيكم الله، ولفظ يوصيكم أبلغ مما لو قال أوجبت عليكم وأبلغ مما لو قال أمرتكم، إذ أن الوصية تقتضي التنفيذ مع المعاهدة، لذلك والحرص على ذلك كما أراد الموصي. فربنا قال يوصيكم الله، وختم الآية بقوله فريضة من الله، فريضة من الله. ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله ميراث البنات، ميراث البنات من آبائهن وأمهاتهن، وكذلك أيضا ذكر الله ميراث الأم أنها ترث الثلث وترث السدس. وفي الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم من بعد وصية ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله هكذا ختم الله الآية بأنها وصيته التي أوصى بها عباده وفي هذه الآية أعطى الله الزوجات حقهن كما سمعتم وأعطى الله الأخوات حقهن الأخوات من الأم أعطاهن الله حقهن وفي آخر سورة النساء وهي الآية التي ختمت بها سورة النساء أعطى الله الأخوات الشقائق والأخوات للأب قال سبحانه استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فبين الله هذا البيان حتى لا يضل الخلق ويمنع وارث من حقه ويعطوا للغير وارث لكن حصل الضلال عند بعض المسلمين فتعدوا وطغوا وبغوا ووقعوا في محذور شرع وفي أمر عظيم ألا وهو كما سمعت ألا وهو الظلم حينما منعوا المرأة من حقها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أيها المسلمون وبعد أن ذكر الله آيات الميراث قال تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يعني في تنفيذها وفي إيصال الحقوق فيها إلى أهلها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها ذلك الفوز العظيم إن الذين يعطون الورثة حقهم الشرعي من الرجال والنساء موعودون بأن الله عز وجل يكرمهم بالجنة يكرمهم بالجنة وقبل هذا إن الله عز وجل يثيبهم ويصلح أحوالهم وأن الله عز وجل يجعل لهم من الفرج والمخرج والخير بقدر ما أحسنوا إلى الخلق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فما كنت في عون أحد من الخلق توصل إليه حقا وتبر به وتحسن إليه إلا كان لك العون من الله وكان لك البر والإحسان من رب العالمين والتكريم والنصر والتعيين من الله رب العالمين فهنيئا لمن رزق الرحمة ولمن رزق الإحسان ولمن رزق البر ولمن رزق التعاون على التقوى هنيئا لهم فإنهم يستطيعون بسبب هذا أن يعطوا الحقوق إلى أهلها وقال بعد ذلك ومن يعص الله ومن يعص الله أي لا ينفذ هذه الحدود ولا يوصل هذه الحقوق ومن يعص الله فجعل الله منع أحد من الورثة من حقه ما فيه. فكيف لو منع أحسن الوائد؟ كيف لو منع الضعيف؟ كيف لو منع المرأة المسكينة؟ المرأة التي تحتاج إلى رفق وإلى عناية وصبر وحرص ودفاع واهتمام بحقها، لأنها من الأرحام، ولأنها قريبة، ولأنها ضعيفة، ولأنها مسكينة، تحتاج إلى الأقوياء والأشداء، إلى المعينين. قال ربنا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، الذي ما يعطي الورثة حقهم يكون متعديا لحدود الله. وقد قال الله: من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال ربنا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. اسمعها يا مسلم، اسمعها يا مسلم، يدخله نارا، نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. أترضى أن يهينك الله في الآخرة؟ في الآخرة. وربما أهانك الله في الدنيا وفي الآخرة. فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، ختم الآية بالعذاب المهين، ختم الله الآية بالعذاب المهين، لأن مانع الإرث، لأن مانع الإرث يهينون الوارث، خصوصا النساء، خصوصا النساء. ينظر هؤلاء الظلمة إلى ضعفهم وإلى سرعة استجابتهم لمن ظلمهم وصبرهم على من ظلمهم، فيستغل هذا الضعف، ويستغل العاطفية، ويستغل الشفقة والرحمة في المرأة، فإذا به يتسلط عليها، وإذا به يستبد بحقها، فيجازى من جنس عمله، وله عذاب مهين. لا تهن أحدا فتهان. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ما وجدت إلا المرأة، ما وجدت إلا رحمك، ما وجدت إلا قريبتك تظلمها وتأخذ حقها. نعوذ بالله من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. انظر إلى حالك يوم الحسرة والندامة، ويوم الخسران والملامة، ويوم الطرد والإبعاد. انظر هنا، أأنت العزيز؟ أأنت الكريم؟ أأنت المؤمن من غضب الله وعذابه وبطشه وعقابه؟ أم أنك المعرض لظلمات يوم القيامة وغصص يوم القيامة؟ اتق الله يا عبد الله، ولا تأمل أيها الظالم من أن يعاجلك الله بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فإن الظلم شؤم، إن الظلم شؤم على الظالمين، على الظالمين. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته. ما أهونك على الله يا من تظلم، ويا من تتعدى على حقوق الآخرين، ويا من تأخذ أموال الآخرين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء من حديث أبي بكر عند أبي داود وغيره: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فليحذر المسلم من أن يكون ممن يقطع الأرحام، وممن يسلب حقهم، وممن يأخذ ما لهم، وممن يحتال عليهم، وممن يزور، وممن يزور القضايا والأمور ليتوصل إلى أخذ حقهم. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، لا عبرة بتنازل المرأة عن حقها من الإرث بسبب العادة في البلاد. هنالك من النساء من تقول: سامحك الله بالنسبة لحقنا مسامح، وإيش الداعي لهذا؟ إيش الداعي لهذه المسامحة؟ إنه الصميم الذي تعرفه المرأة من قبل أوليائها ومن قبل أقاربها، تعلم علم اليقين أنها لو قالت أريد حقي لأقاموا الدنيا عليها ولم يقعدوها، ولجعلوها تختار باطل الأرض على ظهرها، وتختار أن تخر من السماء الأرض ولا تفتح فمها بهذا ولا تتفوه بشيء من هذا. فمن هنا كما سمعت لا عبرة بتنازل المرأة وإعلانها وتصريحها أو إشارتها إلى أنها ما تريد حقها، هذا لا عبرة به. فهنالك الأمر كما سمع، صارت العادة أي ما اعتاده الناس هي الحاكمة على المرأة. فإذا قالت امرأة تريد حقها بعد زوجها أو بعد أبيها أو أخيها، إنهم يقولون هذه امرأة وقعها، هذه امرأة ما تحترم أقربائها، هذه امرأة قليلة حياة، هذه امرأة كذا وكذا، فيحصل إعلان الحرب عليها. إذن أيها المسلمون، الظلم هكذا لو حصل من الناس أن قالوا أي امرأة تريد حقها، فحقها حق على العين والرأس، كل امرأة تقول تريد حقها لفقرها وحاجتها وحاجة أبنائها وبناتها إلى غير ذلك، فهي بحاجة إلى حقها. فواجب على كل مسلم يتقي الله ويراقب الله، واجب عليه أن يبذل الحق للمرأة بالطريق الشرعي وبالشجاعة وبالتقوى لله والمراقبة لله، لا أنه يستعمل الحيل التي يستعملها الناس. بعض الناس يقول: قد أعطينا النساء حقهم، كيف عمل؟ قال: إننا نزورهن في أيام الأعياد، وإذا مرضت نزورها ونعطيها من الشوكولاتة ونعطيها من يعني ما يأتي به، هذا لا دخل له في أمر إرثها، هذا من باب الإكرام. وهي إذا جاءت عندك فهي تأتيك وتعطي أشياء، هذا لا يدخل في حساب، بل هذا من اللآمة، هذا من اللآمة أن المسلم يعطيها شوكولاتة أو يعطيها من هذه الأشياء الضئيلة ويعتبر ذلك سببا ويعتبر ذلك مبررا لأخذ حقها من الإرث. وبعضهم قد يعالجها أو يعينها في معالجتها أو يعينها بشيء من صرفيتها، وبعد أيام بعد عمر يصبح أن ذلك يعد حسابا عليها من جملة إرثها. لما لا تقول هذا من أول يوم؟ لما لا تقول هذا من أول يوم؟ فعلى كل احذروا الحيل التي يشتق بها الحق والتي يرتكب بها الحرام. هذا ما عرف إلا عند اليهود، ومن كان على طريقة اليهود اتقوا الله وراقبوا الله واستعملوا المعاملة الحسنة وصيروا على المعاملة الطيبة، فأكرم أرحامك وأحسن إليهم وبر بهم بما تستطيع من جاهك ومن مالك ومن دينك. هذا من جملة ما ينبغي أن تقوم به وأن تحرص عليه. ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع قصة أن رجلا من أهل صنعاء جاء بقريبة له إلى أحد القضاة في صنعاء وهو هاشم بن يحيى. وهذا الرجل الذي جاء بقريبته جاء ومعه مرقوب، معه مرقوب أن قريبته قد أفصحت أنها قد تسامحت معه وقد أعطت له مالها كله وأنه قد صار ملكا له. وجاء وفي المرقوم مجموعة من الرجال شهدوا على ذلك، فقدمت الورقة إلى القاضي فقام القاضي وقال للمرأة: أعندك حلقة؟ المرأة متحجبة: أعندك حلقة؟ قالت: نعم. فأخرجت حلقة من أصبعها، فقال لها القاضي: وهذه من جملة التمليك؟ قالت: لا، أنا لا أسمح بأن يتملك هذه الحلقة. فقام القاضي وحكم ببطلان هذا المرقوب، وقال: لأن المرأة لم تنتبه لما غاب عنها، لم تنتبه لمالها المغيب عنها، هكذا أبطل هذا الفعل وهذا التحرير الذي قام به وليها، وأشهد على ذلك من أشهد. فيا أيها الناس انتبهوا، الحيل وأخذ النساء بالعواطف وغيرها. قال العلامة الشوكاني بعد هذه القصة، قال: وكم غرائب في أمر النساء، وفي أخذ حقوقهن من قبل أوليائهن بما يريدون، بأدنى ترغيب أو ترهيب، فالمرأة قد ترغب بالشيء التافه ومن ثم تخضع، بذلك وتوافق على ذلك، وقد ترهب بالشيء الصغير الذي يطاق أن يتحمل وتخاف وترتعب وتسلم لما يراد من قبل أوليائها. فلا عبرة بالمرأة إذا كان الأمر هكذا، فالنساء ما تركنا المطالبة بحقوقهن من الإرث ومن غيره من المهر من قبل أوليائهن إلا عند أن علمنا أن هنالك حواجز، بينهم وبين حقهم من قبل عادة الناس، ما عليهم الناس عموما وما عليه أقرباؤها خصوصا. بل إن المرأة لو طالبت بحقها تقوم لها النساء اللاتي سرنا مخدوعات بهذا الأمر. فلهذا كما سمعتم المطلوب من الرجال الأوفياء الأتقياء الأبرار الشهماء الكرماء أن يبذل الحق للنساء، حتى لو قالت المرأة: ما أريدك، يقول: هذا حقك، خذي، وإذا أحببت أن ترديه إلي بعد أن تستلمي حقك فلك ذلك. وانظر إذا استلمت حقها ما هي برادة له إليك ولا هي بتاركة له، إنها تريد حقها كما سمعت. فإذا بذل الحق للنساء بهذه الصورة فاعلموا أننا نخاف الله ونراقب الله ونخشى عذاب الله وأننا محسنون لا مسيئون وأننا أبرار لا أشرار. لا أشرار. هنالك من يعطي النساء حقهن من الإرث لكن يعطيها رديء المال، يعطيها رديء المال، لا أعطي امرأتك من المال كله رديئه وجيده، أعطيها من المال كله رديئه وجيده، لا تتحكم عليها. وهنالك من يعطون النساء نقودا ويمنعونهن من تملك الأرض، من تملك الأرض، وهذا لا يجوز إلا بالمصالحة وبالطيب والرضا. إن كان بالطيب والرضا صدق، وإن لم يكن هنالك طيب ولا رضا فليس لأحد أن يحتال وأن يتحكم وأن يفرض من أجل أن يتوصل إلى ما يتوصل إليه. فيا عباد الله، من أسباب الفتن، من أسباب المحن، من أسباب القحط النازل بالمسلمين وجود هذا الظلم، وجود هذا الظلم. فإن الله عز وجل غير على حقوق الضعفاء المساكين والأيتام والأرامل والأرحام والزوجات والأمهات والأخوات. الله غير عندما يظلم هذا الصنف، ولا يوجد من ينصره ولا من يعينه ولا من يدافع عنه، فمن يدفع عنه ومن ينصره؟ الله. الله خير الناصرين. فلهذا الواجب علينا جميعا أن ننصر الظالم والمظلوم. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي، من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ يعني نحن نعلم نصر المظلوم أننا نحرص على إعطائه حقه وعلى إعانته على وصوله إلى حقه. قالوا: كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظلمه، أو تحجزه عن ظلمه. فالظالم لا يعان على ظلمه ولا يوافق على ظلمه ولا يشجع على ظلمه، وإنما يحذر من الظلم الذي هو فيه ومن الإصرار عليه ومن التمادي فيه، ويزجر ويبتعد عنه ولا يشارك ولا يعان. قال الله في كتابه الكريم: ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إلى أن قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. اتق الله يا عبد الله، ولا تنصر عادتك، ولا تنصر رجالك، انصر دينك، انصر الحق، انصر المظلوم. كن فيما ينفع، كن فيما ينفع لا فيما يضر. فتعاونوا بارك الله فيكم على إحياء هذا الحق الميت المدفون المقبور الذي قدره الظلمة، الذي قدره الظلمة. وتعاونوا على إبعاد الناس عن الظلم وإنقاذ الناس من الظلم ما وجدتم لذلك سبيلا. فإن كنت من ذوي الإرث، إن مات ميت لك وكنت من جملة من يرثه، فقال ورثتك: لا نعطي المرأة حقها، لا توافقهم ولا تقبل منهم، قل لهم: بيننا وبينكم شاء الله، هذا القرآن، هذه السنة، هذه فتاوى أهل العلم، ردهم إلى الحق وحاججهم بالحق وادعهم إلى الحق، لعل الله أن ينقذهم على يدك وأن يفتح عليهم على يدك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قسمته. اللهم عليك بأمريكا ومعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اجعلها غنيمة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.